إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي هلا وأهلا وسهلا عن مشمر لساعد الجد في مجالس العلم والمجالس التي يذكر فيها الله جل في علاه ويذكر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه اسم الله جل في علاه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة حسرة، وفي رواية قال: إلا قاموا على مثل جيفة حمار. فالمجالس التي هي ترتقي بالمرء عند ربه جل في علاه ويفوز بها الإنسان هي المجالس التي يكون فيها المذاكرة والعلم، وفيها المدارسة، وفيها البحث في كتاب الله جل في علاه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في السنن بإسناد مقارب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون فيه يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. لو لم تكن ثمت فضيلة إلا ذكر الله جل في علاه في الملأ الأعلى لكفت، بل هناك فضيلة أخرى في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملك: يقول ربي فلان جاء لحاجة، ما جاء ليطلب العلم، فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأروع الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة نفر الذين نظروا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أحدهم فرجة فولج إليها وأسرع وهرول وأقبل، وأما الآخر فاستحيا أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فجلس في مؤخرة الحلقة، وأما الثالث فأعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة نفر؟ ثم ذكر الأول، قال: أقبل. فأما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. بصدد نحن في هذه المجالس بصدد الكلام على أصول التفسير وضوابط التفسير. تأتي أهمية هذه المجالس من أهمية الكتاب الذي نحن بصدده والكلام عليه، وهذا الكتاب هو كلام الله جل في علاه، القرآن العظيم الذي أنزله الله جل في علاه وشرف به هذه الأمة. هذه الأمة أمة مرحومة، أمة مشرفة، أمة مقدمة على الأمم، قد جعل الله لها مناقب شتى، وقد رفعها عن باقي الأمم، وأعلى ما يمكن أن نقول من السمات والصفات التي اتسم بها أو اتصفت بها هذه الأمة، والمزايا التي قد خص الله بها هذه الأمة هذا الكتاب، لأن الله جل وعلا قد حفظ هذا الكتاب بحفظه. قال الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فشرف الله هذه الأمة بهذا الكتاب العظيم، وهذا قد نطق به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما بين أنه ما من نبي إلا وأوحى الله إليه وأعطاه الله جل في علاه ومنحه الله جل في علاه من المعجزات التي على مثلها يؤمن الناس. وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي هذا الكتاب العظيم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن هذا الكتاب هو المعجزة. نعم، قد أعجز الله به البلغاء والفصحاء من العرب، وقد بين لهم أن هذا الكتاب مكون من هذه الحروف: ألف لام ميم حاميم عين سين قاف، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا الكتاب ولا بسورة من مثله ولا بآية من مثله. ولذلك قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما أنزلنا وإن كنتم في ريب مما أنزلنا فأتوا بسورة على عبدنا مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أعجزهم وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا, وهذا يعني صريح في الإعجاز, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الكتاب الكريم, هذا الكتاب المعجز الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه, هذا كتاب عظيم, هذا الكتاب العز فيه والرفعة. فهذا الكتاب كتاب الله جل في علاء القرآن الكريم. يعني إذا تناولنا الكلام على ضوابط تفسيره, وهذا أصل أصيل لأننا نبحث عن تفسير الكتاب, لذلك قال الله تعالى في غير ما موضع من كتابه لا يعقلها إلا العالمون وما يذكروا إلا أولو الألباب. وأيضا بيّن الله جل في علاء بأن العاقل هو الذي يعقل عن ربه جل في علاء ويعلم مراد الله جل في علاء. لذلك ابن عباس قد تربع على عرش المفسرين وقد يعني حباه الله مكانة عالية راقية سامية في بين الصحابة الكرام. لما سئل ابن عمر رضي الله عنه أرضاه عن مسألة في القرآن فقال ليست عندي وكن وارجع بها إلى هذا الفحل على ابن عباس. فلما رجع إلى ابن عباس قال اسمع ما يقول وارجع لي وأرجع لي ما قال. فذهب فسأله عن تفسير هذه الآية ففسر له ابن عباس. فلما جاء الرجل بالإجابة لابن عمر قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس, نعمة ترجمان القرآن ابن عباس إقرارا له بما هو عليه من تفسير القرآن. لا سيء لا غر ولا عجب, فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم ابن عباس وضوءه قال من قدم هذا الوضوء؟ قال أنا. فعانقه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وشغلنا الشاغل هو العقل عن الله جل وعلا وأن نعلم مراد الله في كتاب الله, هذا هو العلم حقا, أن تعلم مراد الله في كتاب الله جل وعلا. كما قال الإمام العلم البحر الإمام الشافعي قال آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. والإنسان لا يمكن أن يصل إلى مراد الله جل في علاه إلا أن يعقل الضوابط والأصول التي بها يعقل عن الله مراده سبحانه جل في علاه في كتابه. قال آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله, وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا كما قلنا لا ندخل في هذا الباب ضوابط التفسير إلا أن يعني أن نعرف الضوابط التي ضبطها السلف الصالح الذين يعني قد رفعهم الله جل في علاه وجعلهم يعني أصولا لهذه الأمة وجعلهم أسوة وجعلهم من العلماء الذين تنتهض بهم الأمة وتزال بهم الشبهة. قبل أن نبدأ في ضوابط وأصول التفسير في لكتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية, أقول أولا لابد من تعريفات ولابد من مقدمة بين يدي الكتاب. أولها القرآن كلام الله جل في علاه, القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته, المعجز المتعبد بتلاوته. القرآن كلام الله هذا مضاف, الكلام أضيف إلى الله جل في علاه, وهذا أصل أصيل يعتقده المرء اللبيب بأنه إذا استقرأ وجد أن المضاف لله جل في علاه نوعان, إضافة معنى وإضافة نوع. إضافة المعاني هي إضافة الصفة للموصوف, إضافة الصفة للموصوف. إذا قال عزة الله رحمة الله قدرة الله فهذه إضافة صفة للموصوف, كما قال الله جل في علاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وهذه أيضا فيها إضافة الموصوف لصفته. ولكن نقول بأن الإضافة هنا إضافة معنى كما قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام مضاف إلى الله جل في علاه, والكلام لا يمشي لا يتحرك لا يأكل لا يشرب, فهو غير مستقل, فهو معنى من المعاني, إذن هو صفة من صفات الله جل في علاه. والمضاف الآخر هو إضافة النوع المستقلة بذاتها, إضافة المعنى وإضافة إضافة المعاني وإضافة الأعيان. العين مستقلة بذاتها كعيسى عليه السلام يضاف إلى الله جل وعلا, آدم أيضا, الكعبة أيضا, الناقة كما قال الله جل في علاه قال ناقة الله وسقياها، ناقة الله أضاف الناقة له مع أنها مخلوقة والجميع مخلوق لله جل في علاه، لكن الإضافة هنا إضافة بزيادة عناية وزيادة تشريف بأن هذه الناقة كانت معجزة لصالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وأيضا عيسى روح الله، يعني روح خلقها الله جل في علاه، لكن إضافته أيضا لله إضافة تشريف، وهو عبد من عباد الله كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح خلقها ابتدأها الله جل في علاه منه وليست بعض منه، لأن الله تعالى قال وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فجميعا منه ليست بعضا وليست جزءا بل ابتداء من عنده سبحانه جل في علاه. إذن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النزول يدل أنه من علو، ونزل به جبريل الأمين سمعه من رب العالمين ثم أوحاه للرسول الأمين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التنزيل كما قال علماؤنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما، وهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا هو قول حبر الأمة ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام، أنه نزل جملة واحدة في بيت العزة في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم مع الأحداث منجما، ولذلك قال الله تعالى في علاه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز، لأن الله تعالى أعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بحرف أو بآية من مثله، كما مر علينا وذكرنا الآية أن الله أعجزهم أن يأتوا بمثله بحال من الأحوال، وهي لغتهم التي يتقنونها والتي كانوا يعني منهم الفصيح والبليغ الشاعر، يعني عنده ألذخ في في في في في لساني، فمن من الصباح إلى المساء يأتي بآلاف الأبيات من الشعر لا يأتي بها بحرف الراء حتى لا يظهر العيب الذي عنده، فصاحة وبلاغة عظيمة جدا، وكانوا يعلمون أنهم أعجزوا كل شيء بفصاحتهم، لكنهم عجزوا أن يأتوا بمثل هذه الآية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علماؤنا المعجز أعجز الله البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله، فأعجزهم الله بذلك وتحدى أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل هذا القرآن، كما قال الله جل في علاه قل إن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، المعجز المتعبد بتلاوته، وهذا فارق، قيد يخرج به الحديث القدسي وقيد يخرج به الحديث النبوي، فهذا متعبد بتلاوته، فلا تصح الصلاة إلا بركن من أركانه والقراءة وهي قراءة الفاتحة، وكل حرف فيه حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحث ويستنهض الهمم على قراءة القرآن، لأن هذه عبادة لله جل في علاه، لذلك قال علماء هنا من الصحابة الكرام قالوا لا يمكن أن يتقرب المرء إلى الله جل في علاه بأعظم مما خرج منه، يعني بالقرآن، ولأن القرآن هو كلام الله جل في علاه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى وقال رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال علماؤنا أنواع الهجر للقرآن ليس هجر القراءة فقط، بل الهجران أربعة أنواع، هجران القراءة، هجران السماع، هجران التحكيم، هجران الإيش، هجران الاستشفى، هجران الاستشفى به، فهجران القراءة فألا يقرأ القرآن، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا من الجفاء، والمرء البعيد عن القرآن بعيد عن الخير، بعيد عن التوفيق، بعيد عن التسديد، بعيد عن العز، بعيد عن التمكين، بعيد عن السعادة، بعيد عن الراحة النفسية، فالقرآن يجمع كل ذلك للإنسان، وهو أيضا غير محب لله جل في علاه، وإن زعم ليل نهار صباح مساء، لأن المحب لله جل في علاه يحب أن يقارب الله جل في علاه أو يحب أن يقرأ كلام الله جل في علاه ويصاحب كلام الله جل في علاه. أما رأيت أن الملك يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القارئ ويقترب ويقترب ويقترب من حبه في القرآن حتى يضع فاه على الملك فعل فيه على في القارئ. وهذا يعني كما قلنا من محبة الملائكة لكلام الله جل في علاه، فعلامة محبة الله جل في علاه قراءة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وقد أمر بختم القرآن في شهر أو في 10 أيام أو في 7 أيام أو في 3 أيام، وهذه أقل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن، كما قال ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص. والهجران الثاني هجران السماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السماع أيضا يتعبد به لله جل في علاه. فاعلموا إخوتي الكرام أن القارئ والسامع يشتركان في الأجر، يتشاطران الأجر. فسماع القرآن أيضا فيه ما فيه من التدبر، فيه ما فيه من غذاء الروح، فيه ما فيه من مداعبة القلب إن صح التعبير. فالإنسان ينتبه جدا حين يسمع، لا حين يقرأ. حين يقرأ يود أن ينتهي من ورده، لكن حين يسمع يتدبر. لذلك خسر كثيرا من لم يسمع القرآن من غيره. بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه الوحي وجاءه جبريل يقرأ عليه القرآن، وهو يقرأ على الناس كان يحب أن يسمع القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فقرأ عليه وافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ إلى قول الله جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال فنظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تذرفان. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسمع للقرآن، لذلك مر على أبي موسى الأشعري وسمع قرآنه وسمع تلاوته وقراءته، فتسمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القراءة. ثم قال هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير داود، حتى أن أبا موسى قال لو علمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لزورته لك لحبرته لك زيادة. وهذا سيادة رياء، بل هذا تعبدا لله جل في علاه لتسمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله جل وعلا مثل ما أذن لنبي حسن الصوت في إيش؟ في القرآن، أنه يقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخذته بأنه مر ليلا فوجد ابن مسعود يقرأ القرآن، فجلس ووقف واستوقف القراءة فاستمع، ثم قال ادعو ابن مسعود، ادعو ابن أم عبد، ادعو استجب لك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يميز الأشعرين عن غيرهم، قال الأشعرين هم أفضل الناس، قال يعرفون بليلهم، وإن لم تعرف الأشعرين بالنهار لكن يعرفون بليلهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن، لهم دوي كدوي النحل. فهذه صفة من صفات الأفاضل الأماجد أنهم يتلون كتاب الله جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع القرآن. فهجران السماع أيضا من المآثم التي يقع فيها أو تقع فيها هذه الأمة وهي لا تدري. أيضا من الهجران هجران التحكيم، وهذا الذي ظهر، بل هذا أول ما ضيع من الدين، تحكيم كتاب الله جل في علاه. لا سيما أن الله جل في علاه قال إن الحكم إلا لله، وقال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر، وقال الله جل في علاه أفحكم الجاهلية يبغون، وقال الله جل في علاه قال ألا له الخلق والأمر، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا بد من تحكيم كتاب الله جل في علاه في كل صغير وكبير وكل دقيق وجليل، لأن الله تعالى إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى، وإذا حكم عدل سبحانه جل في علاه. فأحكام القرآن عدل، فقول القرآن صدق، فأخبار القرآن أيضا صدق، ووعد القرآن فيه الوفاء، لأن الله جل في علاه إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه. الهجران الرابع هو هجران الاستشفاء، أن يستشفي بالقرآن. وكثير من الناس قد هجروا ذلك، منهم من يقول بأن القرآن هذا زينة فقط يوضع في الكتاب أو يوضع في على الأبواب، يوضع في السيارات، يوضع على الحوائط، وكل ذلك فيه استهانة بكلام ربنا جل في علاه. بل القرآن كله شفاء للإنسان، كما قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته، المعجز المتعبد بتلاوته. والفرق بين كلام الله جل في علاه وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي على أننا نقول الثلاثة تتفق في أمر جلل، لابد أن تحفظ ذلك وتكتب ذلك بماء العين. الثلاثة تتفق بأنه من الله جل في علاه، وحي من الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. والذكر يشمل القرآن ويشمل الحديث القدسي ويشمل أيضا الحديث النبوي. وقد قال الله جل في علاه: وأنزلنا عليك الكتاب، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي: أجمع من نعلم أو ما أجمع من رأينا من أهل العلم بأن الحكمة الكتاب، الآيات هي كتاب الله جل في علاه، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأنه الفرق بين الكتاب وبين السنة وبين الحديث القدسي بأن الكتاب معجز ومتعبد بتلاوته، وليس كذلك السنة والحديث القدسي. والفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، كثير من الناس يخلط في التفريق، والحق أنه لا فرق، هما من عند الله جل في علاه. والفرق الأصيل فقط بأن الحديث القدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لله، يقول قال الله فقط، هذا الفرق فقط، ولا يقال بأن اللفظ من الله والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك واحد. الفرق الجوهري بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسند الحديث القدسي لله تصريحا فقط، هذا الفارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حديث الصحيحين قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فهو يسند القول لله جل في علاه، هذا الفارق فقط، وإلا فهما وحي من الرحمن وهما من البيان، كما قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، بالقرآن كما سيأتي، وبيانه أيضا من السنة، لأن الله جعل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين أنت، لتبين للناس ما نزل إليهم. أهمية الكتاب، أهمية كلام الله جل في علاه، هو أولا من يعني كما قلنا لا يمكن أن ندخل على شيء ونتكلم عليه إلا ما حتى نبين أهمية هذا الكتاب. أهمية كتاب الله جل في علاه يعرف بأن علامة محبة الله هذا الكتاب، محبة هذا الكتاب، والقرب من هذا الكتاب، واستيعاب هذا الكتاب، وتطبيق أحكام هذا الكتاب، كما قال الله جل في علاه عن الذين يتلونه حق تلاوته، قال ابن عباس: الذين يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. هؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه: أولئك يتلونه حق إيش؟ حق تلاواته. ليست المسألة أن تكون ممن يحفظ القراءات وممن يعلم الإعجام وغير الإعجام، لا، المسألة في قول المسلم في حديث عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تظهر أهمية الكتاب في هذا الحديث بأن أهمية الكتاب أولا محبة الله جل في علاه، لأن الإنسان إذا أحب شيء أتقنه، فعلامة محبة الله، علامة محبة الله جل في علاه هي محبة هذا الكتاب. وليس هذا من قولي، بل هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، الذي قال: والذي نفسي بيدي، ما نزلت آية إلا وأعلم فيما نزلت ومتى نزلت وعلى ما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه تضرب له الإبل أو تقطع له الفافة والقفار لرحلت له. وابن مسعود هو وتد من أوتدة الصحابة الذين هم من أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه. لا يغر ولا عجب، قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن من أربعة، خذ القرآن من أربعة، وذكر فيها معاذ بن جبل، وذكر أبيا، وذكر سالم مولى أبي حذيفة، وختم بابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. كان ابن مسعود يقول: من زعم حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه أو على كتابه، فإن أحب كتابه فقد أحبه، لأن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. فمن زعم حبا لله جل في علاه وهو يهجر القرآن كذب فعله زعمه، ومن زعم قربا من الله جل في علاه وهو لا يقترب من الكتاب هذا خاسر لا محالة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإنسان الصدر الذي لا يحمل من كلام الله جل في علاه شيئا كالبيت الخرب. فمع علامة محبة الله جل في علاه هو القرب والالتصاق بهذا الكتاب. لذا فلكل إنسان لابد أن يكون له من الورد الذي يعتاد عليه ولا يتركه أبدا في كلام الله جل في علاه. على الأقل جزء في كل يوم، لأن مسلم أقصى ما قال في ختام القرآن هو جزء في كل يوم على شهر، فيختمه على شهر، ومن كان في ذلك أقوى ومن كان في ذلك يعني أقرب أو أشد قراءة فليحمل نفسه ما يستطيع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن أهمية الكتاب تأتي بمحبة الكتاب أو بمحبة الله جل في علاه، فعلامة المحبة هي الالتصاق بكلام الله جل في علاه. فليختبر المرء نفسه ولينظر عندما يعرض نفسه لكلام الله جل في علاه، هل يريد سريعا أن ينتهي أم أنه لا يريد أن ينتهي من كلام الله جل في علاه، كما كان يفعل الصحابة الكرام، وأيضا كما كان يفعل الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الإمام الشافعي يختم في رمضان مرتين، يقال أنه كان إذا فتح المصحف وضع يده على الصفحة التي لا يريد قراءتها، لأنه كان إذا وقعت عينه على كلام الله يحفظ كلام الله جل في علاه، لا سيما أن الله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تأتي أهمية كتاب الله جل في علاه أنه رمز عز هذه الأمة. هذه الأمة إن رامت العز، إن أرادت أن تصبو إلى المعالي، إن أرادت أن تتقدم على الأمم بأسرها كما كانت في أول الزمان، فلابد عليها من التمسك بهذا الكتاب. وهذا أيضا ليس من عنديات نفسي، ولكأنها أساطير نتكلم عنها، فالناس جعلوا كلام الله وكتاب الله خلفهم ظهرية. ونحن نرى حتى في الوسط الملتزم الآن يأتون يتعللون بالتخلف عن كلام الله جل وعلا بمقاصد الشريعة وبالمصالح والمفاسد وبالتأويلات الباردة وبأيضا الفهم المغلوط، لكن الحق عز هذه الأمة ليس إلا في كتابها، رفعة هذه الأمة ليس إلا في كتابها. لا يمكن لتمكين هذه الأمة إلا أن تعض بالنواجز على كلام الله جل في علاه وكتاب الله جل في علاه. فإن رمنا التمكين فعلينا بالكتاب، فإن رمنا العز فعلينا بالكتاب. قال ربنا جل في علاه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم بمعنى كما قال المفسرون ذكركم يعني عزكم، مكانتكم، شرفكم، سيادتكم، مكانتكم. نعم أنتم الآن تتمسكون بكلام الله جل في علاه، والله مكون الكون ومالك الكون، وهذا كلام رب الكون سبحانه جل في علاه. إن شاء رفع ذكركم وإن شاء مكن منكم عدوكم سبحانه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، فقالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، يومئذ قال لا إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. انظر هذا هو، فأن الله جل في علاه هو الذي يملك أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، كما قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. لما لا يحدث له هذا لأهل الإسلام؟ لأنهم لم يتمسكوا بالأسباب التي تجعل منهم أصدغاب، تجعل منهم سادة للناس يعبدون العباد رب العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، لما؟ لتمسكه بكتاب الله جل في علاه، لتمسكه ولتمسك الصحابة برمز العز وهو الكتاب. قال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا تجده في كتاب ربنا جل في علاه. الله جل في علاه بيّن لك هذه الدنيا ومقدار هذه الدنيا لتزهد فيها، فلو تمسكت بكتاب الله جل في علاه وعملت بتعليم الله جل في علاه وأحكام الله في الكتاب فأنت في عز حقا. قال الله جل في علاه واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. هذه الدنيا. قال واضرب لهم مثل الدنيا كما انزلناه من السماء مما يأكل الناس والأنعام. فإذا هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير القرآن بالقرآن كما سيأتي، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا، مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. العز هنا في الكتاب، رمز العز حقا في الكتاب، وأن العزة لا تكون إلا لله جل في علاه. قد لام الله المنافقين على أنهم مالوا ميلا عظيما للكافرين يطلبون عندهم العزة، كما قال الله جل في علاه أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وأيضا عندما قال المنافقون قالوا لئن رجعنا إلى المدينة الأعز منها الأذل، ماذا قال الله تعالى مجيبا؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فلذلك رمز العزة أن نتمسك بكتاب ربنا جل في علاه، والشرف كل الشرف بالتمسك بكتاب الله، بل السعادة كل السعادة بالتمسك بكتاب الله جل في علاه. كما قال عمر بن الخطاب كتاب ربنا بيننا، لما قالوا أن السلام قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كما في الصحيح، فحدثت الجلبة في مجلس السلام، قال كتاب ربنا بيننا، يعني هو الفاصل كتاب ربنا بيننا. هذا الذي حدا بعمر بن الخطاب أن يرد، هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على رسم الصحابة لخط صريح صحيح في نقد متون السنة، علم آخر في علم الحديث تعرفه بالتمسك بالكتاب. عمر بن الخطاب رد حديث فاطمة بنت قيس، وإن كان قد أخطأ في ذلك لأنه ليست هناك معارضة بالكلية بين حديث فاطمة وبين الكتاب، لكني أريد أن أبين أن الصحابة الكرام بعزهم بتمسكهم بالكتاب برسم لنا خطا وطريقا صحيحا في نقد متون السنة، لنعلم هذه السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عن رسولنا أم لا. عندما قال عمر الخطاب لا نترك كتاب ربنا، لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت أم إيش أم نسيت. شوف انظر هنا كأنه قال التي المتن الذي جاءت به فاطمة بنت قيس أنه لا سكن ولا نفقة للمطلقة ثلاثا، يعارض كتاب الله جل في علاه أسكنهن من حيث سكنتم، فقالوا إذن هذه معارضة، فيبقى إذن يرد هذا الحديث لم تحفظ المرأة الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الأصل الأصيل أن السنة بيان والقرآن بيان وهما وحي من الرحمن وخرج من مشكات واحدة، فلا تعارض، فلا يمكن التعارض بحال من الأحوال. لذلك رسم الطريق وقال لا. وهكذا فعلت عائشة عندما استدركت على الصحابة لما قيل لها بأن ابن عمر يحكي يرفع ينميه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عمر الخطاب ينميه بأن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، فماذا قالت؟ قالت تحدثون عن إيش؟ عن غير كاذب ولا مكذب، لكن الحفظ خوان، الوهم قد يدرك الإنسان. ثم ذكرت قالت كيف وقد قال الله، تمسك عجيب بكتاب الله جل في علاه، عالم هذا الطريق السديد في هذا الباب. لكن نحن بين طائفتين أيضا في زماننا هذا، بين غلو وبين جفو، بين غلو يتمسك بالكتاب ويجعله معارضا لإيش؟ لسنة النبي العدنان، وليس كذلك، لأنهما خرج من مشكات إيش واحدة. فمن الغلو قال نحن لا نأخذ إلا بكتاب ربنا، وهذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ولامه وقال لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول دعنا ننظر إلى كتاب ربنا، فما وافق أخذنا وما خالف تركنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت الكتاب وإيش ومثله معه. والطائفة الأخرى جفو، طبعا الطائفة الأولى غلو، قالوا القرآن ولا شيء مع القرآن، يدعون بالقرآنيين كفرة، هؤلاء كفرة لا أشك في ذلك بحال من الأحوال. والجفو هم الذين إيش محاصوا النظر وجعلوا السنة فقط دون الكتاب، وهذا خطأ مبين أيضا، هذا خطأ مبين، فلا بد من الكتاب، والكتاب أيضا يميز الصحيح من الضعيف كما بين لنا عمر بن الخطاب وبينت لنا عائشة عندما قالت في مسألة عذاب الميت ببكاء أهلي، قالت كيف وقد قال الله في الكتاب ولا تزر وازرة وزر أخرى. واستدركت أيضا وردت على ابن عباس برد شديد غليظ عندما قال لها أبو عائشة مسروق، قال لها يتحدثون بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بأم عيني بعينه البصرة، فقالت قد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث؟ ثم ذكرت قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقد قالت وقد استدلت على ذلك، وإن كان الاستدلال أيضا خطأ منها، لكن نحن نقول على أنه رسم طريق في التمسك العظيم بكتاب ربنا. قالت قد قال الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيضا من أهمية كتاب ربنا جل في علاه أن الهداية منوطة بالكتاب، فمن حاد عن الكتاب فقد ضل، ومن ضل فلا يجد هادي له، والله جل في علاه قد بين أن الهداية في كتاب ربنا جل في علاه، وأن الضلال أن الله جعل لا يضل إلا من استحق الضلال، وأن الحيد عن كتاب ربنا جل في علاه فيها الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، في رواية قال وعترتي، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فكتاب الله جل في علاه هو الهداية، ولذلك في كتاب الله جل في علاه وذلك الهداية في كتاب الله أن الله جعل قال تعرفون، نعم ايش الايه التي تثبت ان الهدايه كل الهدايه في كتاب الله؟ ايات او في حديث. وننزل من القران ما هو شفاء، شفاء من الضلال، من الكفر، من العصيان، شفاء ورحمه للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين الا خساره. ايضا ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. نعم، لان الاعتصام بالله اعتصام بكتابه واعتصام بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ايش ثاني قبلها؟ وهو عليهم عمى. الايه قبلها سوره فصلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وبعدما خط خطا خط خطوطا حول هذا الخط، وقال في الخط الذي خطه قال هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط على كل خط شيطان. يبقى إذن من حاد عن الصراط المستقيم فإنه يتخطفه الشيطان. قال الله تعالى نبيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ولا يهدي إلى صراط المستقيم إلا بالكتاب. الآية في فصلت، قال الله جل في علاه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين أمنوا إيش؟ هدى وشفاء، هدى وشفاء. فالهداية كل الهداية في كتاب ربنا جل في علاه، والضلال كل الضلال في البعد عن كتاب ربنا جل في علاه. فتأتي هذه الأهمية لتعقل عن الله مراده في كتابه سبحانه جل في علاه. سعادة المرء التامة في كتاب ربنا جل في علاه، سعادة المرء التامة في كتاب الله جل في علاه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لذلك ابن تيمية يقول هذا غذاء روحي، ذكر الله جل في علاه، وأعظم الذكر هو الكتاب. فسعادة الإنسان المعنوية القلبية بالكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل هذا القرآن العظيم إيش؟ لما قال اللهم إني أسألك بكل اسم لك وسميت بنفسك الآخر، قال ربيع قلوبنا وإيش ونور وجلاء همنا وأحزاننا. فقال سلم دعا بذلك أن يقول القرآن جلاء للقلوب، نور للصدور، وهذا الذي يكون به أو تكون به السعادة. قال الله جل وعلا من عمل صالحا، وأعظم العمل الصالح وذكر الله جل في علاه، وأعظم الذكر وقراءة القرآن. قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأطيب الحياة عندما تكون مع كتاب ربك جل في علاه. هذا الذي حدا بابن تيمية أن يقول وجنتي في قلبي لارتباطي بكلام الله. لذلك الذهبي لما أراد أن يترجم لابن تيمية قال ينتزع الحكم من الكتاب، من الدليل من الكتاب انتزاعا مذهلا لا تدري كيف ذلك. الله تعالى كأنه وضع الله تعالى الكتاب أولا ثم الكتب الستة أمام ابن تيمية، يأخذ ما شاء عندما يتكلم. وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء من ربطه الله جل وعلا وأناطه بكتابه. فالسعادة كل السعادة له في كل في حل وترحاله، في دقيقه وجليله وكبيره وصغيره. أيضا من أهمية الكتاب حتى يعني نتقدم بين يدي أصول التفسير لنعلم أهمية هذا الكتاب العظيم، أن الاطلاع وعلى الضوابط والأصول الصحيحة لتفسير هذا الكتاب هي التي توفر للإنسان أن يسعد بالكتاب، أن يكون عزيزا بالكتاب، أن يهتدي بهذا الكتاب دون التحريف. كما قال علماؤنا الأصول التي يمشي عليها الإنسان تحفظه من تحريف الكتاب ومن الزيغ ومن الضلال، كما ضل كثير من الناس الذين اتبعوا الأهواء ولم يتبعوا ما رسمه السلف الصالح في فهم كلام ربنا جل في علاه. ولا أدل على ذلك من الذين جاءوا يحرفون في كتاب ربنا جل في علاه يسمونه تأويلا، مثل الذين قالوا بقول الله جل في علاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماذا قالوا؟ قالوا البقرة كذا، ويذكرون عائشة رضي الله عنها لعنة الله عليهم ولعنة الله على من لم يلعنهم، ومن اتهم عائشة فهو كافر، من سب ولعن الشيخين فهو كافر، ومن لم يكفرهم فهو كافر. فهذه المسألة هم هجموا على كتاب ربنا جل في علاه فحرفوه. فأنت بالضوابط والأصول العظيمة لا يمكن أن يقف أمامك محرف ولا مؤول ولا زائغ ولا ضال، وأنت بفضل الله جل في علاه تصبح وتصير في حصن حصين بسبب العلم بالضوابط والأصول التي يمكن أن يعني تعقل عن الله مراده في كتابه سبحانه جل في علاه. أنت ترى كثير ممن يكذبون بكلام الله جل في علاه لكنهم لا يستطيعون التصريح بالتكذيب بكلام الله جل في علاه، يسمونه تأويلا، وهو بالحق وبالأحرى أن يكون إيش؟ تحريفا. كما أخذوا جميع آيات الصفات فحرفوها ويسمون ذلك تأويلا، عندما يقول الله تعالى ويبقى وجه الله يقولون يبقى ثواب الله جل في علاه، فهذا تحريف. يعني نفي لصفة من صفات الله جل في علاه عندما يقول الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم يقولون نعمة الله قدرة الله، عندما يقول الله جل على الرحمن على عرش استوى يقولون استولى، ويسمون ذلك تأويلا وتفسيرا، وليس هذا من التأويل بل هو من التحريف، الحق أنه تحريف. ولما لم يكفروا عندهم بعض الموانع التي منعت من تكفيرهم، لأنهم أتوا بإيش بالأصول اللغوية التي تحمل الكلام الذي يأتون به، لكن انهم لما حادوا عن الضوابط والاصول الصحيحه في تفسير الكتاب كتاب الله جل في علاه لم يعقلوا عن الله مراده وكذبوا على الله. هذا كذب على الله لما تقول بان الله تعالى عندما يقول تجري باعيننا يقولون لا عين الله جل في علاه، كذبوا الله جل في علاه، هذا كذب على الله جل في علاه. عندما يقولون بالعنايه والكلاء دون اثبات العين هذا كذب على الله جل في علاه، كذبوا على الله وحرفوا ويسمون ذلك تاويلا لانهم حادوا عن الضوابط والاصول الاصيله التي بها يستطيعون معرفه مراد الله جل في علاه والعقل عن الله او عن مراد الله جل في علاه في كتابه. من اهم ما لابد ان نقدمه كما قدمه شيخ الاسلام تيميه وسنبدا ان شاء الله في الكتاب في الدرس القادم وهو في الغد، هو ان الانسان اذا اراد ان يعقل عن الله مراده، وهذا واجب واجب لكل من اراد ان ينصر هذا الدين ان يعقل عن الله مراده في كتابه، فاذا اراد ذلك فلابد ان يضبط ضوابط اربعه ضبطها ابن عباس، وذلك نقلها ابن تيميه في الكتاب كما سياتي. ضبطها ابن عباس هو في مساله تفسير القران، لان ابن عباس باطباق باتفاق باجماع انه اعلم الامه بايش بتفسير القران، هو ترجمان القران. لذلك لما قرا قول الله جل في علاه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، قال في الذين يتبع مش عايز حد يتكلم، قال الله تعالى في الذين يعني زاغت قلوبهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لما قرأ ابن عباس هي القراءة طبعا قراءتان، قراءة وصل وقراءة وقف، قال وما يعلم تأويله إلا الله قف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه القراءة قراءة تسليم انقياد تقف عندها وما يعلم تأويله إلا الله جل في علاه، إذن لا أحد يعلم تأويله. هذا يتمسك به من إيش من قال لا ندخل في مسألة التفسير ولا ننظر في تفسير القرآن فقال لا يعلم تأويله إلا الله، هذا من أمر الغيب، هؤلاء المفوضة، وهذا خطأ مبين. بل إذا قرأنا بالوقف ولا يعلم وما يعلم تأويل إلا الله لابد أن نرجع لضوابط كلام علمائنا في مسألة التأويل، لأنه لم يكن ثم التأويل في الصحابة في الرعيل الأول، فكان التأويل المعنى الصحيح أنه ما يقول إليه حقيقة الشيء، التأويل هنا بمعنى ما تقول إليه حقيقة الشيء، كأنك تسمع عن حور العين، تسمع عن أنهار من خمر، أنهار من عسل، أنهار من عسل مصفى، أنت تتصور، لأن عندك اللبن، عندك العسل، عندك المصفى، عندك الخمر، لكن الحق بأنها ما هي إلا أسماء متوافقة، فإذا نظرت إليها ورأيتها بأم عينك وكانت حقيقة عين اليقين، هذا هو تأويله، هذا هو تأويله، يعني حقيقة ما يقول إليه الشيء. وكما قال الله جل في علاه عندما في سورة الأعراف قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالإيش بالحق فهل لنا من شفعاء، فيرون تأويله هنا يعني حقيقة ما عليه، وهذا يفسره قول الله جل في علاه ولو ترى إذ وقفوا على النار، هو تأويله الحقيقي، الله تعالى يحذره من النار، يحذره من عمق النار، يحذره من عذاب النار، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعدل من هو عنه إلى آخر الآيات. الغرض المقصود ما حقيقة الأمر غيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لذلك الوقف واجب هنا. إذا قصدنا إذا كان المقصود التأويل حقيقة ما يقول إليه الشيء فهذا الوقف فيه واجب، لأنه لا أحد أبدا يعلم ذلك لأنه من الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. والتأويل يأتي بمعنى إيش؟ التفسير، التفسير، وهذا الذي يعرفه الصحابة ومن جاء بعدهم فقط، فهذا التأويل والتفسير، هذا التفسير هنا الوصل يعني تقرأها بالوصل كما قال ابن عباس، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. في الأولى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني إيش؟ سلمنا به، وأن العلم الغيب عند الله جل وعلا، آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. وأما في قراءة الوصل فهنا ابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فقرأها وصلا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أعلمهم الله جل في علاه. لذلك عندنا لما قيل كما في الصحيحين قيل لعلي بن أبي طالب أخصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله ما خصنا بشيء أهل البيت، قال إلا فهما يؤتيه الله جل في علاه أحدا في كتابه. فالفهم هذا هو الأهم في هذا الباب، يعلم به التأويل أو التفسير. التأويل على قول المتأخرين هو أن يأتي باللفظ على خلاف الظاهر، اللفظ على خلاف الظاهر، كأن يؤول اليد للنعمة أو القدرة بمسوغ، يعني بمعنى في اللغة بمسوغ، وهذا عند المتأخرين. لا بارك الله في كلام المتأخرين إلا من ينضبط بكلام الأولين، ولا يمكن لنا أن ننفرد بكلام المتأخرين دون النظر إلى كلام المتقدمين، وهذا في كل العلوم سواء في الحديث أو في الأصول أو في غير ذلك. فلهذا نحن نقول وما يعنى به من الكلام على التأويل بهذه الحيثية فإن هذا يعتبر يصل بالإنسان إلى تحريف كتاب الله جل في علاه. فنقول من هذه الضوابط الأولى تفسير الكتاب بالكتاب، أن الكتاب أصالة إن كنت تبحث عن البيان، إن كنت تبحث عن أن تعقل عن على مراد الله، أن تعقل مراد الله جل وعلا في كتابه، فانظر إلى البيان، والبيان لا يكون إلا من الكتاب، لأن الله جل وعلا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا على من؟ على الله جل وعلا بيانه. ائتوني بمثل فيه تفسير الكتاب بالكتاب، آية تفسيرها من الكتاب، سهل جدا. ها صراط الذين أنعمت عليهم، ها يقول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فكأن سائل نسأل يقول من الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى الله تعالى أنعم على خاصة عباده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا في الكتاب، هو تفسير كتاب بكتاب. فالبيان الأصيل تبحث عنه أولا في الكتاب، لذلك روعة البيان تجدها في كتاب أضواء البيان لعلامة العصر القرآني العلامة الشنقيطي، فهذا كتاب من أمتع الكتب في هذا البيان الذي يبين لك بأن بيان تفسير القرآن بالقرآن. آية أخرى ممكن تكون فيها تفسير، قال الله تعالى القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ ها يوم يكون الناس، هو تفسيره الآن القرآن بالقرآن، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب فسره الآن، فهذا تفسير أيضا من الكتاب. فهذه دلالات واضحة جدا على أن التفسير أفضل التفسير تفسير الكتاب بالكتاب. فتفسير الكتاب بالكتاب هذه من السنة، من يعني جاء بها أو جاء الكتاب بها ليبين لك أساسا وأصلا أصيلا للبحث عن مراد الله جل في علاه، أن تبحث وتنقب عن مراد الله في كلام الله أولا. فتفسير الكتاب يكون تفسير الكتاب بالكتاب كما قال ابن عباس والذي قال ذلك، وابن تيمية أجلى ذلك، وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله في الكلام على الدروس المستفادة وأيضا الكلام على أصول التفسير. من ذلك أيضا تفسير القرآن بالسنة، هذه مسألة مرتبة، هذا الترتيب من الأهمية بمكان، هذا الترتيب من الأهمية بمكان، لا هجوم على آية من الآيات لتعرف أو تتعرف على مراد الله فيها إلا بالكتاب أولا ثم السنة. بل دعنا من كلمة ثم لأنها يعني فيها ما فيها من الخطأ، بل أقول كتاب وإيش وسنة، لأنهما البيان، لأن الله تعالى لما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. تفسير القرآن بالسنة، وهذا أمثلة كثيرة كما قال الله تعالى في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر عن السلام الحسن الجنة والزيادة رؤية الله جل في علاه كما حديث الصحيحين عن أبي موسى قال جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما وما بين أن وما بين القوم أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. وأيضا قد بين الله جل في علاه في بين النبي العدنان في تفسير قول الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا, بين أن المقصود في الحساب هنا ليس حسابا بل هو إيه العرض. لذلك عائشة استشكلت عندما قال سلم من نوقش الحساب عذب, قالت كيف يا رسول الله وقد قال الله تعالى فسوف فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياها قال لا ذاك العرض, ذاك العرض من نوقش الحساب. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وأمثلة ذلك كثير. من عنده أيضا مثلا من هذه الأمثلة؟ نعم هنا طبعا من البيان هنا بيان الإجمال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال خذوا عني مناسككم. أنا أريد تفسير آية جاءت من في السنة. ممتاز قول الله على الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهمها الصحابة بظلم يعني إيش؟ يا بظلم عموما, لأن هذه نكرة في السياق النفي تفيد العموم كل ظلم صغير وكبير حتى المعاصي حتى النظرة حتى الكلمة باللسان. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم وفسر لهم. وانظروا إلى الصحابة الذين هم أعلم الناس باللغة سليقة لما قدموا اللغة ردهم من السلم إلى تفسيره هو رأيت بظلم من اللغة عموما. يبقى أي ظلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا المقصود هنا مراد الله في الآية هو إيش الشرك. قال لا ألم تسمعوا إلى قول الحكيم عندما كان يقول لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لإيه لظلم عظيم. فهنا المسألة على التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فتفسير القرآن بالسنة. نعم قال فسرها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم هذا ممتاز. عامة هذه نضرب فقط أمثلة وسيأتي بعد ذلك في الشرح هذا الباب. وتفسير القرآن بعد ذلك المرتبة الثانية تفسير القرآن بمن؟ بأقوال الصحابة. بأقوال الصحابة لأن هؤلاء أولا نزل القرآن بلغة الصحابة العربية السليقة فهم أتقن الناس لغة وأعقل الناس وأفهم الناس في هذه اللغة. وأيضا هم تربوا على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم فكانت عندهم الملكة. فهذا الذي بيانه ابن عباس أيضا بأن هذا من لغة العرب التفسير يكون من لغة العرب. مثال ذلك مثلا من لغة العرب كثير من الأمثلة منها أن ابن عباس نفسه كان لا يدرك معنى كلمة فاطر هنا في اللغة لكن تعلمها من عربي يعلم اللغة. عندما جاء وقال بئري هذه أنا إيش أنا فطرته فعلم معنى فاطر بقول العربي بئري هذا أنا فطرته حفرته ابتدأت حفري. الغرض المقصود بأنه كان من اللغة أن يتعلم الإنسان التفسير لكن بشرط أن يكون من الصاحب الذي تعلم اللغة الذي عنده اللغة سليق. قول الصاحب وقول الصاحب الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أننا نفرق في قول الصاحب بين قسمين أو قول الصاحب في تفسير القرآن على قسمين. قسم لا مدخل الاجتهاد فيه وهو من الغيوب وقسم فيه اجتهاد في اللغة والفهم وأيضا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصاحب في القسم الأول في التفسير الذي فيه الغيوب اللي هو الكلام الذي لا يكون بالرأي والاجتهاد هذا أيضا على قسمين. قسم من الصحابة قد يعني جلس بين يدي أهل الكتاب وأخذ منهم وعلم أنه أخذ منهم كعبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا كابن عباس. ابن عباس أيضا أخذ من أهل الكتاب لكن ليس كثيرا كعبد الله بن عمرو بن العاص. فهؤلاء في الغيوب نقول لا نقبله مرفوعا لأنه ممكن يكون من إيش من الإسرائيليات. وطبعا انشغل عبد الله بن عمرو بن العاص بالزاملتين معه دون الحديث التي حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ما كان مكثرا من الرواية. وابن عباس أخذ من أهل الكتاب لكن لم يكن كثيرا لذلك تذبذب بعض أهل التفسير في الكلام لابن عباس في المسائل الغيبية هل يحسبه من الموقوف من المرفوع أم لا خلاف بين العلماء. والسياق يبين ذلك والقراءة المحتفة هي التي ترجح لنا، لكن لا نطرح كلام ابن عباس طرحا تاما في الغيوب ولا في بالنسبة للتفسير في الأمور الغيبية، لكن كلام عبد الله بن عمرو العاص لا يؤخذ به لأنه الأغلب أنه أخذه من أهل الكتاب. القسم الثاني وهو اللغة والقول المستند للصاحب بتعليم بعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. نهاية ذلك وختام الدرس من الضوابط والأصول التي لابد أن نمشي عليها في تفسير القرآن هو تفسير القرآن باللغة العربية، باللغة العربية، وهذا التفسير هو التفسير الذي يعني لا يجهله اللغوي، وكما قال ابن عباس التفسير أربعة مراتب، وهذا سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم. وضربنا لذلك مثلا عندما علم ابن عباس رضي الله عنه أرضاه بمعنى كلمة فاطر من كلام العربي، من كلام العربي. وبعضهم يقول مثلا في قول الله جل في علاه فاكهة وأب، وأبو بكر طبعا قال لا أدري ما الأب، لا أدري ما الأب، لكن يعني هل هي فارسية معربة أم لا، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام في تفصيل ذلك عن الصحابة. وأنا أيضا نسيت أن أضرب مثلا بأنهم راجعوا في تفسير القرآن أيضا لأبي بكر عندما فسر لهم قول الله جل في علاه وإن كان رجل يورث إيش كلالة، قال الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، ورجح جميع جماهير الصحابة رجحوا كلام أبي بكر رضي الله عنه أرضاه في فهم قول الله جل وعلا أنه قال يورث كلالة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، غدا إن شاء الله نبتدئ الكلام على الكتاب، كتاب أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية.